بين أبي ذئب غير هذا قبيصة بن ذؤيب معروف. نعم. قال أبو جعفر بن جرير وإسحاق بن خرشة قبيصة وعن ابن ذئب ابن أبي يعني ابن ذئب بن ذؤيب يعني ابن ذؤيب. قال كعب لو أن إرهابين إما نزلت عليهم هذه الآية ما لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر أي آية يا كعب؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة. نعم. إسحاق. الحركة. موجود. لا في التقريب ولا في الجرح هذا. لا ابن حركة ولا ابن خرشة ولا ابن جرح. حتى مع التقريب. ما موجود مع التصحيفات هذه كلها ما موجود. كل الآن. أبداً. مع احتمالات التصحيف كلها. هذا من جريد. إيه ما هو فيه. نعم. من جريد. لأن نفس الحديث هذا ما هو موجود في التفسير. حكي. نعم. لا عزائي شيخ حطنا رقم. عندنا حطنا رقم في المجلد التاسع صفحة 527. واضح. نعم. واضح. لا.